محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، يقول الشارح محمد بن صالح بن تيمين رحمه الله، قال: الصالح هو الذي قام بحق الله وبحق عباد الله. قال المؤلف: ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسر. قال الشارح: هذه أصنام في قوم نوح عليه السلام، كانوا رجالا صالحين. وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وهذا التفسير فيه إشكال، حيث يقول رضي الله عنه: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، وظاهر القرآن أنها قبل قوم نوح، قبل نوح. قال تعالى: وقال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فظاهر الآية أن قوم نوح كانوا يعبدونهم، وأنه نهاهم عن ذلك. فسياق الآية يدل على ما ذكره ابن عباس، إلا أن ظاهر سياق أن هؤلاء قوم صالحين كانوا قبل نوح عليه السلام، والله أعلم. لكن امتدوا إلى قوم نوح، صاروا من قوم نوح. نعم. قال المؤلف: وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا للتعليق. وهو كسر سورتها. أيوة. قال: دليل ذلك قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فلا نبي بعد نبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قيل إن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ينزل آخر الزمان، الحديث أنه بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، الحديث أنه خاتم الأنبياء متواترة كثيرة، صرح في أن يسمى أنه لا نبي بعده صحيحين وفي غيرهم. نعم. وأما كون عيسى، فإن قيل إن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ينزل آخر الزمان وهو رسول، فنقول هذا حق، ولكنه لا ينزل على أنه رسول مجدد، بل ينزل على أنه حاكم بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الواجب على عيسى وعلى غيره من الأنبياء الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، كما وضح الآية: أخذ الله من النبيين ميثاقهم لما آتيتكم من كتاب الحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أخذتم أخذتم على ذلك من صدقي؟ قال: وقالنا. قال: فاشهدوا أن معكم من الشاهدين. فما من نبي إلا أخذ الله عنه ميثاق. وكذا الرسل إذا جاء محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم يتبعونه، قال عليه الصلاة والسلام: وكان مسحيا ما وسعه لاتباعه. وعيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الدنيا، ينزل ليحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي خلف إمام المسلمين، فينزل على أنه متبع لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا على أنه رسول، فيقال هو خاتم الرسل. واتباعه ونصره، كما قال تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرونه، قال أقررتم وأخذتم على ذلك إثري؟ قالوا أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وهذا الرسول مصدق لما معهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، كما صح ذلك عن الصحابي الجليل بن عباس رضي الله عنه وغيره. قال المؤلف رحمه الله: وهو كسر سورة هؤلاء. وهو كسر صورة هؤلاء، هو الذي كسر صورة هؤلاء. عندكم وهو كسر صورة هؤلاء، ليس وهو الذي لا يوجد الذي أضبط هذا، شوفها. وهو الذي كسر صورة هؤلاء، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. من هذا الموضع إن شاء الله نعلق على المثل، وأنتم تقرؤون الشرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، والذي يشكل عليهم شيء تذكرونه، الشيخ أوسع شرحا وأبسط وألفى وأقوى، لكن نعلق نحن على المثل والشرح تقرؤونه، ومن أشكل عليه شيء درس يذكر إن شاء الله. أقرأ. قال المؤلف: وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون: نريد منهم التقرب إلى الله، ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ابن مريم وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. طيب هذا لا يزال المؤلف رحمه الله تعالى في التقدم بين يدي الموضوع، لأنه هو يريد أن يبين شبه الذين خالفوه فيما قرره من مسائل الاعتقاد والتوحيد، خاصة توحيد العبادة، فأتوا بشبه ليردوا ما دعاهم إليه وما جاءهم به. الحقيقة إنما جدد من درس من معالم التوحيد التي كان عليها أئمة السلف وتوارثها الخلف عن السلف عليها، وهي ما تفيده آيات الكتاب وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كلامه أهل العلم بالاعتقاد. فلما دخل دعا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هؤلاء إلى هذه المسائل وحركها فيهم وبثها وصار تنتصر، عارضه بعض العلماء ببعض الشبه، فأراد أن يرد على هذه الشبه. لكن أول ما ينبغي أن يرد به أن يجعل في مقدمة بين يدي الرد مقدمة فيها إبراز بعض المسائل، ومنها ما ذكره هنا، قال وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، يعني أنه سيأتي أن من شبه هؤلاء المشعوذين الصوفية الموجودون في هذا الزمن الآن وهم كثر الله المستعان، أن يقول هؤلاء صالحون، هذه قبور ناس صالحين، فقال هو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، يعني أن نوح عليه الصلاة والسلام من لدن نوح وهم يدعون أي الأنبياء والرسل إلى حقيقة التوحيد، ويركزون في نفوس الناس أن من أعظم مسائل الشرك الغلو في الصالحين ورفعهم عن منزلتهم إلى العبادة وإلى التذلل والخضوع والخوف ونحو ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام هو آخر الرسل وقد أدرك صور هؤلاء، هذه الأصنام أدرك صورها النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن هذه الصور ود وسواه ويغوث ويوقع ونصر قد صارت آخر ما صارت بعد الانجراف والطوفان والفيضان الذي وقع أن أخذت إلى جدة، وكما جاء في البخاري أن الشيطان تمثل لعمر بن حي الخزاعي وقال أنه تأتي جدة أو أسفان فتجد فيها أصنام كذا وكذا فأتي بها، فذهب وجاء بها إلى العرب ودعاهم إلى عبادتها، فكان أول من صيم السائبة كما قال صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال كأني أنظر إليه وهو ثلاث مرات يجر أقتابه في نار جهنم بالله. فأتى بها إلى مكة وصار عند كل قبيلة صنم، وصوروا صور بعض الأنبياء والرسل والملائكة داخل مكة داخل الكعبة، وجعلوا صور لهذه التماثيل وأصناما وضعوها داخل الكعبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام مما أرسله الله تبارك وتعالى كسر صور هؤلاء الصالحين، فهذا يدل على أنه كل وسيلة وذريعة لتعظيم هذا التعظيم المنهي عنه لا يجوز أن تبقى، بل يجب أن تكسر. والنبي عليه الصلاة والسلام وآخر الرسل وهو الذي قام بها، علما أن هؤلاء الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، علما أن هؤلاء الذين أرسل الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم إليهم كانوا يقومون ببعض العبادات، يعني من الشبه الذي ستأتي أن يقول هؤلاء المتصوف القبوريون نحن نعبد الله، نحن نصوم ونصلي ونزكي ونفعل، قال أرسله الله إلى أناس يتعبدون، كفار قريش كانوا يتعبدون الله سبحانه وتعالى، كانوا يحجون، كانوا يتصدقون، كانوا يذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فكانوا يذكرون الله ويتوسلون إليه ويرجعون إليه في الشدائد، الحاصل أنهم كانوا يذكرون الله، كان عندهم الحج، كان عندهم تعظيم البدن، كان عندهم تعظيم حرمات الله، تعظيم شهر الله الحرام، كانوا يتصدقون، كانوا يصومون، فكانوا يفعلون هذه العبادة، ولكن كانوا يجعلون بينهم وبين الله جل وعلا وسائط، والوسائط جمع وسيط وهو الوسيلة والرابط، والمراد هنا أنهم كانوا يجعلون واسطة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، فكان أعظم وسائل الشرك اتخاذ الوسائط بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال عز وجل وإن يسألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فلا واسطة بين العبد وربه تبارك وتعالى في التعبد. الواجب أن يتوجه إلى الله عز وجل. نعم. يقولون نريد منهم التقرب إلى الله. قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قالوا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. فألقوا إليهم السلام وقال إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلام وظن أنهم ما كانوا يفترون. فقالوا نريد منهم التقرب، ما نعبدهم إلا ليقربونا. فنحن لا نعبدهم لكن نريد التقرب إلى الله، وهذا التقرب بأن يجعلوا هؤلاء بينه وبين الله كالوسائط، ونريد شفاعتهم. هؤلاء شفعاؤنا الذين كنا ندعو من دونه، أي يرجون وساطتهم. الشفيع هو الوسيط. ومن هؤلاء الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين، ومع ذلك أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حقيقة التوحيد مبنية على إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وأن لا يجعل غير الله مع الله سبحانه وتعالى، وأن لا تتخذ الوسائط مع الله عز وجل. أنا أعتذر ما قدش ما أدرى. طيب أقرأ. قال فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم. فلا بد من معرفة حقيقة الدين وحقيقة التوحيد فكرة فكرة وفقرة فقرة وتفصيلا. حقيقة التوحيد مبنية على إفراد الله بالعبادة، والشرك عبادة غير الله مع الله سبحانه وتعالى. نعم. دين أبيهم إبراهيم عليه السلام. ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله تعالى لا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهم. لا. وإلا فهؤلاء طيب. وكسر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الصور، صور الأصنام، كانت متى؟ كانت عام الفتح، لما فتحه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، بناء على ما سبق بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم مجددا، يعني بناء على ماذا؟ ما سبق. إذن هؤلاء الناس كفار قريش كانوا يعبدون الله، أو كانوا يقومون بتعبد العبادة، الصدقة والصيام والذكر وغيره، وكان عندهم أصنام صوروا صورها، واتخذوا وسائط بينهم وبين الله، اتخذوا شفعاء بينهم وبين الله. قالوا نحن لا نعبدهم ولكن نريد أن يقربوننا، أن يقربونا إلى الله سبحانه وتعالى. كل هذه كانت موجودة. هل كفى أن لا يبعث فيه النبي ولا رسول؟ لم يكن، بل بعث الله رسولا ليبين حقيقة التوحيد. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، الفاء هذه مبنية على أوصاف سابقة، وإذا جاء حكم مبني على أوصاف سابقة مربوط بالفاء دل على أنه علة له. فإرسال الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم لعلة وجود الشرك الذي وصفه ما سبق ذكره. فإذا أعمالهم هذه تعتبر من الشرك. قال يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لما قال هذا؟ مع أن الأديان كثيرة، لأن العرب كان دينهم ماذا؟ دينهم إبراهيم. بنو إسرائيل أرسل في موسى، ثم بعده غير الأنبياء إلى أن أرسل الله جل وعلا عيسى عليه الصلاة والسلام. وكان في العرب إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وتلاه ابنه إسماعيل، ثم انقطعت النبوة في ذرية إسماعيل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. واضح؟ إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء ليجدد دين إبراهيم، قال تبارك وتعالى ثم أوحينا إليك لتتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان مشركا. وقال جل وعلا إن إبراهيم كان أمة قائدة لحنيفة ولم يكن من المشركين شاكرا لأنه اجتبى وهدى إلى صراط المستقيم. وقال جل وعلا أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله جل وعلا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليبين هذا. لا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن غيرهما أي من البشر من الصالحين والأتقياء والفضلاء والأولياء، فإن هذا حق الله جل وعلا ولا يحق أن يكون لغير الله سبحانه وتعالى. ومنها هنا تعرف أن دين محمد صلى الله عليه وسلم مبني على تعظيم الله جل وعلا وإفراده بالعبادة. مدينة قريش كان مبني على ماذا؟ على تعظيم الوسائط وجعلها بينها بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. نعم. قال وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق، هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يحيي ويميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده تحت تصرفه وقهره. طيب وإلا فهؤلاء المشركون مقرون ويشهدون أن الله هو الخالق، يعني هذا فيه إشارة إلى أنه ستأتي شبهة، وهي أن هذا المشرك الذي يطوف بالقبر ويعبد القبر إذا قلت له أن هذا شرك قال أنا أعتقد أن الله هو الخالق والذي خلقني ورزقني. هذا الاعتقاد يعتقده أيضا كفار قريش، ولا يمنع ولم يمنع هذا أن يكون هؤلاء من المشركين. فدل هذا على أن الإقرار بالربوبية غير كافر للدخول في الإسلام ولإثبات الإسلام، وأن المراد والمطلوب هو إفراد الله بالعبادة أي توحيد الألوهية، مع أن الربوبية لا بد منه، مع أن ماذا الربوبية لا بد ماذا لا بد منه. وإلا فهؤلاء المشركون مقرون إقرارا، وإن كان ليس ذاك الإقرار التام الكامل الذي فيه التحقيق، وإلا فإن فيهم ضعف في الربوبية، فإن فيهم أنواع من الشرك في الربوبية. وإلا لو خلص توحيده في الربوبية لما وقعوا في الشرك في الألوهية. واضح؟ لو خلص توحيده من الربوبية لما وقعوا في شرك الألوهية، فكونهم أشركوا في الألوهية دل على أنهم وإن أقروا بالربوبية فهذا الإقرار ليس إقرارا تاما كاملا، وإنما ماذا لهم شيء من الشرك في الربوبية كما أشار إليه بعض أهل العلم. واضح؟ فقوله ها هنا وإلا فهؤلاء مقرون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن كله عبيده وتصرفه وقهره. هذا لا ينازع فيه هؤلاء الكفار، كفار قريش لا ينازعهم في أن الله هو الخالق وأنه الرازق وأنه الذي يحيي وأنه يميت وأنه الذي يدبر الأمر وأن الكل تحت تصرفه وقهره. هذا مما يقر به المشركو العرب وكفار قريش، ولكن ليس إقرارا كاملا تاما إلى حد يسلم معه توحيد الألوهية، لأنه لو كان الإقرار تاما لكان ذلك داعيا إلى ماذا؟ إلى الإقرار بماذا؟ بالألوهية، إلى الإقرار بالألوهية. ولكن لما أشركوا في الألوهية دل على أن إقرارهم بالربوبية فيه نوع من النقص. ولهذا قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فإقرارهم بالربوبية ناقص ولو كان حقيقة لا أملوا بمقتضاه، لو تمموا أنه الخالق وحده الرازق وحده لما جعلوا له ندا من خلقه، لكنه مع ذلك فيه ضعف، ولو أنه لو أنه تام لما تخلف عنه إفراده بالإيمان. واضح؟ فإذا وإن أكانوا مكرين بالربوبية وهذا مسلم به، إلا أنهم ليس ذاك الإقرار التام، بل فيه نقص وفيه ضعف. ذاك النقص وذاك الضعف هو الذي كان له الأثر البالغ في ماذا؟ في توحيد الألوهية. ومع ذلك فهم لم يناقشوا في الربوبية، ولم يأتهم العناد من جانب الربوبية. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، من يرزقكم يقولون الله، من يدبر الأمر يقولون الله، هم لا يناقشون في هذا. لكن إنهم كانوا يقينهم لا إله إلا الله استكبروا، أجعل الآلهة إلها واحدا. إذا قيل لا تعبدوا إلا الله ولا تدعوا إلى الله ولا تتوسلوا إلا بالله ولا تخافوا إلا الله ولا ولا، هنا يناقشون، أجئت لنعبد إلى ما نعبد إله واحد ونذر ما كان يعبد آباؤنا، ما هذا لا، هذا لا يقبلونه. قال لا، فهم لا ينازعوا في هذا، لم ينازعوا في هذا، وإنما نازعوا في توحيد العبادة، وجاءهم الخلل باتخاذهم الوسائط بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. نعم. قال فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا فقرأ. أي أن هؤلاء المشركين كاش؟ لا كاش المشركين. زيد كلمة المشركين. فقرأ قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هذا واضح. إذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله ما يشهدون بها، هذا المشرك الصوفي هذا المبتدع هذا الذي يأتي الشرك ويفعل الشرك وكل هذا الشرك، قل أنا أقتبه لأن الله الخالق. نقول أبو جهل يقول أن الله خالق، وفرقه ليش يقولون أن الله خالق؟ أو أين الدليل؟ ها؟ قل من يرزقكم من السماء والأرض، يعني قل يا محمد اسألهم من يرزقكم من السماء، سيقولون الله. أما يملك السمع والأبصار، من بيده السمع والبصر؟ الله. ومن الذي يخرج من الميت ويخرج الميت من الحي؟ الله. ومن يدبر الأمر يتصرف في كل شيء وكل شيء تحت قهره؟ يقولون الله. ولكن مع ذلك يجعلون له ماذا؟ أندادا. يا أيها المشركون، إذا كان الله هو الذي يفعل هذه الأشياء الخلق والملك والتدبير ويملك السمع والبصر ويخرج الحي من الميت، فكيف لا تتقون الله جل وعلا؟ كيف لا تتقون وتتركون الشرك وتأتون وتفعلون العبادة خالصة لوجه الله؟ فسيقولون الله. فقل أفلا تتقون، أي أفلا تتقون هذا الشرك الذي أنتم فيه، فتحققوا توحيد العبادة والألوهية لله جل وعلا. نعم. وقوله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون الله قل أفلا تذكرون لله. سيقولون لله قل أفلا تذكرون. أفلا تذكرون، أي تذكروا هذا، والتذكر هو إعمال الفكر في الشيء. آملوا أفكاركم في هذا الأمر، وهو ماذا؟ الأرض لمن؟ لله. طيب كيف تخاف غير الله؟ الأرض لله، ليش تذبح لغير الله؟ الأرض لله، لماذا تدعو غير الله؟ زين، فتذكر هذا الأمر، تذكر هذا الشيء، وهو أن الأرض ملك لله سبحانه وتعالى. إذن فلا يكون فيها شيء إلا بإذن الله، لا يقدم ولا يؤخر ولا نفع ولا ضر إلا بإذن الله جل وعلا. نعم. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من ربه؟ السماوات إيه؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. أيضا هذا سؤال، من رب السماوات ورب العرش العظيم، من هو ربهما؟ الله سبحانه وتعالى. فسيقولون الله، سيقولون لله قل أفلا تتقون، أي هذا الشرك الذي أنتم واقعون فيه. نعم. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل فأنى تسحرون. أي نعم. قل من بيده ملكوت كل شيء، من الذي يملك كل الأشياء؟ وهو الذي يجير، وهو الذي يتصرف في كل شيء، وهو الذي يدبر الأمور، ولا يجار عليه أبدا، ولا يفعل في ملكه ما لا يريده وما لا يقضيه وما لا يقضي بشيء بقدر وما لا يقدر وجوده أو لا يقضي أو لا يقضي قضاءه، لا أحد. إن كنتم تعلمون سيقولون لله، هذا لله سبحانه وتعالى. فأنى تسحرون، أي كيف تخدعون وتصرفون العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه الأمور التي يدعيها الآن بعض الناس أنهم يقرون بها لا تكفي في دفع شبهه الشرك الذي له فيها، لأنها ما كفت كفار قريش. نعم. وغير ذلك من الآيات. تفضل. فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللاتي أو نبيا مثل عيسى. فإذا تحققت منه وعرفت بعيدا اكتفي بهذا، ولا يزال مؤلف في مقدمة لتقرير بعض المسائل حتى يبنى عليها الشبهات. تقرؤون الشرح؟